بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل. وقد اعترض على ابن الصلاح رحمه الله تسمية الحديث بالمعلل، وتعقبه النووي وغيره وقالوا هذا لحن، قالوا هذا لحن، والصواب معل بلام واحدة، وضعفوا هذا. وحول هذا، حول هذه المسألة كلام طويل جدا، حول هذه المسألة كلام طويل تنظره في التقييد والإيضاح للعراقي صفحة 115. إذا الصواب تسمية الحديث بالمعل لا المعلل، وهذا ما يقتضيه القياس. قال: ويسميه أهل الحديث، جملة من الأئمة، قال: ويسميه أهل الحديث المعلول، جملة من أهل الحديث يسمون هذا الحديث بالمعلول، كالترمذي وابن عدي والدارقطني وأبي يعلى والحاكم والخليل، جملة من الأئمة. انظر فتح المغيث المجلد الأول صفحة 210. قال: وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول مردول عند أهل العربية واللغة. والخلاصة في هذا ما سبق، أن الصواب أن يقال المعل لا المعلل. قال رحمه الله: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. فمعرفة العلل والتخصص في علم العلل إنما هو لذوي الخبرة والحفظ والإتقان، وليس لكل أهل الحفظ، فأهل الحفظ كثر لكن اختص منهم جملة من الأئمة، وهم قلة بالنسبة لعدد الأئمة وعدد الحفاظ. علماء العلل الذين اختصوا في هذا العلم قلة بالنسبة للعدد الإجمالي لأهل الحديث، لأنه يحتاج إلى معرفة تامة وفهم ثاقب واطلاع كبير. قال: وهي، يعني تعرفها اصطلاحا، عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. هذا تعريف الحديث المعل. وقبل ذلك، الحديث المعل على قسمين، أو العلة على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة تعريفها ما ذكره المؤلف، هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، يعني ظاهر الإسناد السلامة من هذه العلة، لكن بعد البحث والتفتيش يطلع الباحث على علة تقدح في صحة الحديث، بخلاف العلة غير القادحة فلا تكون قادحة في صحة الحديث. ويمكن تعريف العلة غير القادحة بأنها سبب غامض خفي لا يقدح في صحة الحديث لكون الراجح خلافها. وأمثلة ذلك كثيرة، أن تكون هناك علة في الإسناد أو في المتن مع أن الظاهر والصواب أنها غير قادحة. مثال ذلك إبدال ثقة بثقة، يأتي عندنا إسناد يروي فيه الراوي يقول مثلا عن سفيان بن عيينة، يأتي إسناد آخر لثقة آخر، وقد يكون هذا الثقة يعني أرجح من الأول، فيقول سفيان بن عيينة. فالذي يظهر أن هنا علة، وهي أنه في الإسناد الأول سفيان الثوري، في الإسناد الثاني سفيان بن عيينة، لكن هل هذه قادحة؟ ليست علة قادحة. لماذا؟ لأن الإسناد كيفما دار يدور على ثقة، فسواء سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة الكل ثقة، فلا تكون هذه علة قادحة في الإسناد. كذلك كأن يأتي عندنا إسناد مثلا من طريق الحسن البصري مثلا عن صحابي، يقول عن الحسن البصري يقول عن يعني عن، فالظاهر الذي يظهر بأن هذه علة، وهي عن عنت الحسن، وعن عنت الحسن تضعف الحديث. لماذا؟ لأنه مدلس. لكن قد تكون هذه العلة غير قادحة إذا أتت طريق أخرى تبين بأن الحسن قد سمع، فتأتي عندنا طريق أخرى يصرح فيها الحسن فيقول حدثنا فلان، فيظهر بهذا بأن هذه العلة غير قادحة. وهكذا أمثلة ذلك كثيرة، كأن يأتي في الإسناد مثلا ما قد يظهر أنه علة، لكن بعد البحث والتفتيش يظهر بأنه لا علة. كذلك الأصل في إطلاق العلة عند أهل الحديث أنهم يطلقون العلة على ما كان خفي السبب، على ما كان خفي السبب. وبهذا تعرف بأن العلة الظاهرة أو يعني الأحاديث التي ضعفت بتضعيف ظاهر كانقطاع جلي مثلا، أو مثلا كوجود ضعيف في الإسناد، أو وجود متروك في الإسناد، أو وجود كذاب في الإسناد، هذا لا يقال فيه علة. الأصل أنه لا يقال في الضعف الظاهر أنه علة، وإنما يقال هذا حديث ضعيف مردود، والعلة تختص بما كان الضعف في هذا الإسناد خفيا. والأصل أنه يكون في رواية الثقات، الأصل أنه يكون في رواية الثقات، كما هو صنيع الأئمة كالدارقطني رحمه الله في العلل، وابن أبي حاتم في العلل، وهكذا علل ابن مديني، وهكذا أيضا كتاب أحاديث معلل الإمام الوادي رحمه الله. فهؤلاء الأئمة الأصل أنهم يريدون في كتبهم ما كانت فيه العلة خفية، ولا يطلع على سبب الضعف إلا بعد البحث والتفتيش وجمع الطرق، ولا يطلقون على الحديث بأنه معل إذا وجد فيه ضعف ظاهر، كان يكون انقطاع جلي أو يكون وجود ضعيف متروك ونحو ذلك، إلا بندرة، إلا على ندرة أنهم يطلقون كلمة العلة على ما كان ضعيفا ضعف ظاهر. لكن الأصل أنهم إذا قالوا حديث معل أو حديث فيه علة، أي أن الظاهر ظاهر هذا الإسناد السلامة من هذه العلة، لكن اطلع بعد البحث والتفتيش على علة في الحديث تقدح فيه. وهذا الذي نص عليه الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة أنواع الحديث صفحة 112 إلى 113، حيث قال رحمه الله: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، ليس للجرح فيها مدخل، يعني لا يكون الحديث المعل فيه جرح ظاهر، فإن حديث المجروح ساقط واهن، يعني حديث المجروح يقال فيه واهن والضعف فيه بين. قال: وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، يعني أن العلة خاصة بأحاديث الثقات، هذا هو الأصل، أن الأئمة إذا أطلقوا العلة على الحديث يكون هذا الإسناد فيه أحاديث يعني فيه ثقات، والظاهر من هذا الإسناد أنه لا علة فيه، ثم بعد ذلك يطلع بعد البحث والتفتيش على علة تقدح فيه. قال الحاكم: وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيخفى عليهم علمه، يعني الأصل أن العلة تكون خفية. قال: فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، يعني الوقوف على العلة إنما يحتاج على الحفظ والفهم والمعرفة، وأن علماء العلل عندهم حفظ وفهم ومعرفة فائقة، وليس كل محدث يكون عنده علم بهذا الشأن، ولذلك ما اختص بهذا الشأن إلا القلة من الأئمة، حتى إن بعضهم أو من لا يطلع على تصرفات الأئمة يظن بأن هذا العلم شبه كهانة، شبه كهانة، وأنه يعني شيء عجيب، شيء عجيب عندما ترى تصرفات الأئمة الحفاظ في إعلالهم للحديث. من ذلك أن الحاكم رحمه الله روى في كتابه معرفة علوم الحديث صفحة 113 عن أبي زرع الرازي، عن الإمام أبي زرع الرازي وهو من أئمة العلل، أن رجلا قال له: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته. ثم تقصد ابن وارة وهو أيضا من الحفاظ وتسأله عنه، يعني عن هذا الحديث، ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، يعني أتى لحديث وسأل عدة من الأئمة من غير أن يعلم كل إمام بأنه يعني قد سئل قبله. قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام، يعني هذا الرجل قال: أشهد بأن هذا العلم إلهام، يعني يلهم الله عز وجل من شاء من عباده بهذا العلم، وإلا فالذي يطلع على تعليلات الأئمة للأحاديث يتعجب من كيفية إعلالهم للحديث، وقد يعلون الحديث ولا يبينون السبب، قد يعلون الحديث ولا يبينون السبب، ولو سألتهم لا يعني لما كان في جوابهم شيء في الظاهر مقنع، ذلك لأن الحافظ ليس لكونه ليس عنده الدليل على الإعلال إعلال الحديث، ولكن لأن غموض العلة، غموض العلة هو الذي يعني ينتج عنه ذلك، فبعض العلل تكون غامضة جدا فيعل الإمام هذا الحديث ولا يذكر السبب، لا يذكر السبب، فما علينا نحن إلا اتباعه. لماذا؟ لأنه إمام وما تكلم إلا عن علم ودراية وحفظ. والأصل في هذا أنه إذا اتفقت كلمة أئمة الحديث على إعلال حديث وإن لم يبينوا السبب أنك تتبعهم. لماذا؟ لأن اتفاق الأئمة أئمة العلل حجة. أما إذا اختلفوا فتنظر الراجح، إذا اختلف إمامان أو أكثر في إعلال الحديث، بعضهم يعل الحديث وبعضهم يصحح الحديث، فأنت هنا في هذه الحالة تنظر إلى الراجح وترجح بحسب ما عندك من الطرق والنظر فيها والقرائن. أما إذا وجدت إمام من الأئمة يعل الحديث أو أكثر ولم تجد لهم مخالفا فما عليك إلا اتباعهم، وإن لم تقف على سبب هذه العلة. فمن ذلك حديث الحتيات على القبر، أنه يحتو على القبر 3 حتيات. هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبيب، وقال ظاهر إسناده يعني القبول، الحافظ بن حجر يقول ظاهر هذا الإسناد القبول، لكن قال الإمام أبو حاتم هذا حديث باطل. فمع كون هذا الإسناد ظاهره القبول يقول الإمام أبو حاتم الرازي هذا حديث باطل. قال الحافظ بن حجر لم يظهر لنا سبب بطلان الحديث، لكن الإمام أبو حاتم إمام في العلل، وما يقول ذلك إلا عن علم ودراية، فالقول قوله، وأمثلة ذلك كثيرة، وليس هذا من باب التقليد، لما وإنما هو من باب قبول خبر الثقة، والأئمة لا يعلون الحديث إلا بعلة قادحة، قد يذكرونها وقد لا يذكرونها. وما سبق من كلام الحاكم كما ذكرنا يؤيد بأن الأصل في إطلاق العلة أنها لما كان يعني خفي السبب، وبهذا يتضح لك بأنه لا يقال في الحديث الضعيف الذي فيه ضعيف ونحو ذلك لا يقال هذا حديث معل، وإنما هو خاص بمكان كانت العلة فيه خفية. ومن قال بأن المعل يخص كل مردود كلامه غير صحيح. من يقول بأن الحديث المعل يخص كل حديث مردود، يعني كيف مكان ضعف الحديث، فهذا مردود كما قال الحافظ ابن حجر في النكت المجلد الثاني صفحة 710، الثاني صفحة 710 من النكت، حيث قال: وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. ثم مدار التعليل، مدار التعليل إنما هو على جمع الطرق، كي يعلم بأن هذا الحديث معل لا بد من جمع الطرق. إذا أن الإسناد الذي عندك لا يتضح لك من خلاله بأن الحديث فيه إلا، لماذا؟ لأنه ظاهره القبول، فكيف يتضح لك بمجرد هذا الإسناد؟ وإنما لابد من جمع الطرق، تجمع الطرق وتنظر في الطرق فقد تجد أن هذا الحديث معل، فتجد أن الصواب فيه الإرسال، أو أن الصواب أن فيه يعني واسطة، واسطة ضعيف ونحو ذلك. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المصدر السابق، قال: ومدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف. وقبل ذلك قال: فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف يعني ابن صلاح عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته. يعني إذا نظرت في الإسناد ووجدت الأئمة ووجدت الرواة يتفقون على كلمة واحدة في رواية هذا الحديث، كان الصواب أن هذا الحديث يعني الصواب فيه القبول وأنه سالم من العلة. قال: وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة. فإذا اختلف الرواة تعلم بأنه يعني توجد علة، ومصداق ذلك كتب العلل، مصداق ذلك كتب العلل، فإذا نظرت فيها تجد هذا. قال رحمه الله: ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، وهذا مؤيد لما سبق، وأن الأصل في الحديث المعل أنه إنما يكون في ما كان ظاهره القبول. الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، يعني من حيث الظاهر يكون سالما. قال: ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، يعني أن مدار العلة على ذلك، أولا على الخلاف، وهذا الخلاف إما أن يكون بتفرد راوي أو بمخالفته غيره، والتفرد من حيث هو مخالفة، إذ أنه كونه يتفرد بهذا الحديث ولم يروه غيره من الأئمة الذين هم مقدمون على هذا الراوي، هذا يكون في الحقيقة مخالفة. وقد مر بأن الشاذ والمنكر على قسمين، التفرد يجمعهما مطلق التفرد وقيد المخالفة، فالشاذ قسمه الأول وكذا المنكر مخالفة المقبول بالنسبة للشاذ والضعيف بالنسبة للمنكر لمن هو أولى منه، فقسم الأول دائر على المخالفة، القسم الثاني على التفرد، تفرد المقبول بالنسبة للشاذ والمردود بالنسبة للمنكر الذي لا يتحمل التفرد. قال: ويستعان على إدراكه بتفرد الراوي، فقد يتفرد الراوي ولا يكون أهلا للتفرد مع كونه مقبولا، يعني الصدوق ونحو ذلك، لكن لا يكون في ميزان من يتحمل هذا التفرد فيعل الأئمة هذا الحديث ينكرونه أو يريدون هذا الحديث في ترجمة الراوي في مناكيره وغير ذلك، وبمخالفة غيره له، وهذا واضح ممن هو أرجح منه من حيث الوصف والعدد. قال: مع قرائن تنضم إلى ذلك، وقد مر بأن القرائن لها دور كبير في معرفة زيادة الثقة والشذوذ والنكارة وغير ذلك. قال: تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث، دخول حديث في حديث كان مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ونعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك الخاتم أو نحو ذلك، يعني روي من طريق أخرى أن الصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ثم طرحه، فهذا حديث أدخل حديث في حديث. كذلك حديث الحديث الذي فيه يعني أن بعض الرواة كان يروي حديثا ثم دخل بعض من يريد أن يسمع الحديث وكان هذا الداخل يعني ممن عرف بالعبادة وقيام الليل وغير ذلك، فلما رأى هذا المحدث هذا الراوي قال من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، فهذا الداخل ظنه حديثا فرواه، فروى هذا الحديث عن الراوي مع أن أصل الحديث ليس هذا وإنما هو حديث آخر ذكره هذا المحدث. الشاهد أنه قد يدخل حديث في حديث ويكون سبب ذلك الوهم، ولا يعرف ذلك إلا بجمع الطرق. قال أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. يعني الأئمة قد يعلن الحديث ويكون هذا الحديث إما لغلب الظن بأن هذا الراوي وهم وغلبة الظن معلوم معمول بها، أو يتوقفون ويترددون في كون هذا الراوي حفظ أو لم يحفظ، والتردد مؤداه الرد، الشك مؤداه الرد، كونك تتوقف في حديث راوي التوقف مؤداه الرد. وقد مر بأن ضابط الحديث الذي يستشهد به أن يكون الراوي مترددا بين جانب القبول وجانب الرد، ومر بأن هذا التردد مؤداه الرد. قال رحمه الله وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. قال وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، هذا مر الكلام عليه، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد المرسول بهذا القيد، أن يكون إسناد المنقطع أو إسناد المرسل أرجح من إسناد الموصول فيحكم للحديث المرسل ويعل الموصول. قال ولهذا اشتملت كتب علل للحديث على جمع طرقه، وبهذا تعلم بأن مدار معرفة العلة على جمع الطرق. قال الخطيب أبو بكر السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلته من الإتقان والضبط. انظر هذا الكلام في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب المجلد الثاني صفحة 295. قال ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه، قد تقع العلة في المتن، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، والمتن جميعا كان يكون هذا المتن ما روي إلا من إسناد واحد فإذا عل الإسناد سقط المتن. أما إن كانت طرق هذا الحديث كثيرة وبعض أسانيده أعل فلا يلزم من ذلك ضعف الحديث يعني ضعف المتن، إذ أن هذا المتن بقيت له طرق أخرى قد تكون صحيحة، فلا يلزم من تضعيف الإسناد أن يضعف المتن لأنه قد يوجد أسانيد أخرى يعني تصحح هذا الحديث. أما إن كان هذا الإسناد لهذا الحديث واحدا يعني هذا المتن لم يروى إلا بإسناد واحد إذا ضعف الإسناد ضعف المتن. قال كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن كما سبق. قال فمن أمثلتي ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن، يعني تقع العلة وتكون غير قادحة، ومر التمثيل على ذلك وأن العلة منها قادحة ومنها غير قادحة. قال فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث. قال فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل، يعني أنه متصل بنقل العدل عن العدل في الظاهر وهو معلل غير صحيح. كيف نعرف بأنه معلل؟ بجمع الطرق كما سيأتي. قال والمتن على كل حال صحيح، يعني المتن صحيح معروف بأنه مروي في الصحيح، لكن هذا الإسناد بعينه معلل ولم يلزم من ضعف هذا الإسناد ضعف المتن. لماذا؟ لأن له طرقا أخرى صحيحة. قال والعلة في قولها عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار، يعني الصواب إنما هو عبد الله بن دينار، ولا يكون هذا من باب إبدال ثقة بثقة. لماذا؟ لأن من ذكر عمرو بن دينار وهم في ذلك، فما دام وهم في ذلك يكون حديثه معلن. أما إن كان الكل متساوي، يعني الذي روى هذا والذي روى هذا متساوي في الحفظ والإتقان أو متقارب في الحفظ والإتقان، فيحكم للحديث بعدم العلة ويقال هذا من باب إبدال ثقة بثقة. أما هنا فمن روى هذا الإسناد وهو يعلى بن عبيد وهم، قال عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة، يعني أن يعلى بن عبيد وهم فرواه عن عمرو بن دينار والصواب عبد الله بن دينار. خالفه جمع من الأئمة، خالفه 8 من الحفاظ من أصحاب سفيان الثوري، منهم أبو نعيم الفضل من دكين عند أحمد، وعبد الرزاق كما في مصنفه، ومحمد بن يوسف الفريابي عند البخاري، وقتيبة بن سعيد عند النسائي، وابن أبي عمر العدني عند البيهقي، وهؤلاء كلهم حفاظ أئمة، وأبو حذيفة موسى بن مسعود وفيه ضعف خاصة في رواية عن سفيان عند الطحاوي في شرح المعاني، ومؤمل بن إسماعيل كذلك في رواية عن سفيان كلام عند الطحاوي، ومخالد بن يزيد الحراني عند النسائي. الشاهد أن الصواب هي رواية الجمع، وفيهم من الحفاظ مجموعة، فكان هذا مضاعفا لهذا الإسناد وليس مضاعفا للمتن. لماذا؟ لأن المتن قد روي من طرق أخرى صحيحة، فهذا مثال على العلة غير القادحة. قال ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم وهو الإمام الدارقطني في سننه، وهو الدارقطني في سننه الأول صفحة 316، قال فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، يعني من غير تعرض للبسملة، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسمنون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، والحديث إنما هو مروي من طريقه، فجاء من طريق أخرى أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا يدل على أن الرواية الأولى وهم، وأنه وقعت علة في المتن، وهذا واضح. قال ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، لكن هذه ليست مقصودة بالتأليف، وإنما تذكر تبعا لا استقلالا. ليس المقصود بذكر الأحاديث الظاهرة الضعف في كتب العلل، ليست مقصودة بالذكر، وإنما تذكر تبعا لكون الخلاف وقع في هذا الإسناد وفي بعض طرقه يوجد ضعيف ونحو ذلك. والأصل في كتب العلل أنهم يريدون ما كان خفي العلة. قال وسمى، قال الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، يعني الترمذي رحمه الله جاء عنها أنه يسمي النسخ، والنسخ كما هو معروف إنما هو من مباحث المتن وليس من مباحث علم مصطلح الحديث، إنما مبحثه في أصول الفقه. وإنما سمى الترمذي النسخ علة لأنه مانع من العمل بالحديث، فكان كالعلة لما كان النسخ مانعا من العمل بالحديث شابه العلة التي في علم الحديث. فهذا مجرد اصطلاح للترمذي. قال ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة، انظر يعني تسمية الترمذي للنسخ علة، شرح علة للترمذي لابن رجب المجلد الأول صفحة 28، ونحوه أيضا جاء من صنيع ابن أبي حاتم في علله برقم 114. قال ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، ويكون الصواب هو رواية الثقة الحافظ، فلا تكون هنا علة، فتسمى هذه علة غير قادحة. حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، وهذا الكلام المقصود بقوله إن بعضهم هو الخليلي، هو الخليلي في الإرشاد المجلد الأول صفحة 157 وصفحة 160. قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، ويكون هنا المقصود بالعلة غير القادحة، أي أنه صحيح وكانت فيه علة غير قادحة. كما قال بعضهم في الصحيح ما هو صحيح شاذ، المصدر انظر المصدر السابق، والله أعلم، يعني أنه شاذ لا لكونه شاذ حقيقة، ولكن كانت العلة غير قادحة ووجد بعض الطرق ما يوهم الشذوذ، وأتت بعض الطرق تبين بأن الشذوذ مرتفع، وهذا كما سبق هو هي العلة غير القادحة. قال والله أعلم، نتوقف هنا إن شاء الله.